نعم أخذ من قبل أسرها الله يهديك. نعم هذا واحد. أو نعطي المجاهدين أنفسهم. طيب أسرها ابن السبيل. صح المسافر الذي انقطعت به الأسباب. أحسن بارك الله فيك. فيعطى ما يصله إلى بلده ولو كان غنيا في بلده لأنه الآن أصبح محتاجا. طيب من هم الأصناف أو من هم نعم من هم الأصناف من هؤلاء الثمانية الذين يعطون الزكاة على سبيل التمليك؟ لأنهم قسمين، قسم يعطى على سبيل التمليك وقسم يعطى على سبيل الجهة. وكذلك في سبيل أولي السبيل جهة. طيب رجل أعطى شخصا 10,000 ريال ليوفي دينه فتبين أن دينه 8,000 ريال ماذا يصنع في 2,000؟ أخذت قبل؟ نعم ها؟ أنت أخذت؟ لا تدلس أبدا ما نسمع لأحد أخذ يفعل الثاني. أخذت؟ طيب يعيد 2,000 توافقون على ذلك؟ رجل أعطي 10,000 ليوفي الدين فتبين أن دينه 8 يجب عليه أن يوفي الدين ويرد 2,000 لأنه إنما أعطي لقضاء الدين لا للتمليك. فقير أعطيناه 10,000 ريال لنفقته لمدة سنة وفي أثناء السنة أغناه الله تعالى من جهة أخرى وبقيت 10 عنده هل يردها أم لا؟ من؟ ها؟ لا يرده. لماذا؟ لأنه تملك لقوله للفقراء. طيب هل يعطى الرجل الذي لديه مال يكفيه للكسوة والطعام والشراب والسكن ولكنه محتاج إلى الزواج هل يعطى من الزكاة؟ باليسار ما نق ارفع اليمين يلا قف أيضا توافقون على ذلك؟ طيب أحسنت. إذا يعطى فإذا لم تكفه الواحدة أعطيناه للثانية إذا لم تكفه الثانية أعطيناه للثالثة إذا لم تكفه الثالثة أعطيناه للرابعة إذا لم تكفه الرابعة ما نقول خلاص. طيب أظن أن المناقشة تمت بالنسبة لأهل الزكاة. ها؟ طيب هل يعطى رجل ليس بيده مال ليس بيده مال لكنه قادر على أن يعمل ويكتسب هل يعطى من الزكاة؟ نعم هنا أخذ ها؟ لا يعطى من الزكاة ما بيده ماله يقدر يعمل إذن هذا غني بعمله غني بعمله ما دليلك على أنه لا يعطى؟ هذا تعليل نريد الدليل. الدليل يعني نص من الكتاب والسنة والتعليل